هذا احتل اللي نسمع. على كل حال إذا دخلت كاشفة الوجه فأمرها بأن تستر وجهها، فإن لم تفعل فأخرجها. وقوله إنها كافرة وليست مسلمة، نقول والكافرة يجب عليها أن تحترم شعور المسلمين وأن تحترم ما يقتضيه دين الإسلام، فلا تجاهر بما يخالف دين الإسلام. وهذا أمر معروف حتى في الأنظمة عندنا أن المرأة غير المسلمة ممنوعة من أن تلبس من الثياب ما يخالف زي المسلمات. وإذا قال له خلي الدين في جيبك، ثم نعم أنا بخلي ديني بقلبي ولكن لساني لا بد أن ينتقل الحق. وأنصحه أيضا لعله يتوب إلى الله عز وجل، لأنه إن مات على هذه الحال وهو كاره لهذا الدين ويقول هذا دين اجعله في جيبك فهو على خطر عظيم، يعني يخشى والعياذ بالله أن يجعل الله في قلبه نفاقا إلى يوم يلقاه. كل إنسان يكره ما أنزل الله على رسوله أو ما في سبيل الشريعة هو على خطر عظيم. بسم الله على هذا خطأ، أقول هذا خطأ، يعني على فرض صحته يكون مخالف للأحاديث فلا يؤخذ به. لأن أبدا إذا طلع الفجر ما في وتر، أنت وتر. هذا يرجع إلى ثقة المؤذن، إذا كان المؤذن ثقة هذا غلبة الظن. أقول يؤذن على غلبة الظن يكفي، غلبة الظن كافية، إلا إذا عرفت من المتقدم مثل عندك ساعة مضبوطة تعرف أن الوقت ما دخل، وإلا في الأصل أننا نأخذ بأقوال